فدل على أن النساء مشروع وانكحهما فإن خفتم ألا تقصدوا تاما فانكحهما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع الآية فإن خفتم ألا تعرفوا واحدة أيها الإخوة لا بد أن نظر بشرع الله أخبر الزوجة بين لها وأرضها فإن كان الحمد لله ولا تزوج فليس زواج فليس رضا شرط في صحيح الزواج. هذه رسالة من المستمع إسماعيل صالح من تبوك يقول هل من نصيحة لمن يفتي بلا علم؟ نقول اللي يفتي بلا علم على خطر عظيم وارتكب إثما كبيرا. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون. فجعل القول على بلا علم أعظم من الشرك لأن كل ضلال وشرك من القول بلا علم. وقال جل وعلا وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال ولا تقف ما ليس بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولا. فمن أفتى إنسان بغير علم فإثمه على فهو متحمل الإثم والوزر لأنه عنده علم أجاب وإن لم يكن عنده علم فليمسك. ولهذا الصحابة يقول رسول الله الله ورسوله أعلم ما يدل على تعذبهم مع الرسول. فيا إخواني ليس المهم أن تفتي المهم أن تكون فتواك على وفق الحق والصواب لا على الهوى والرأي الباطل المخالف للحق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها الأخ محمد صالح من جدة فيها بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يقول كيف التخلص من المال المحرم؟ المال المحرم إن كان لأشخاص معينين حقوق الناس فبعد عنهم أو عن ورثتهم تؤدي الحق الذي لهم. وإن كان المال الحرام في حرام في ذاته لكونه مثلا ربا أو عوض مخدرات ونحو ذلك هذا تخلص منه وخلص مالك منه واتق الله بنفسك وارفع منه من قبل يوم القيامة فإن المال حلا خير فيه. نعم. من أسئلة الأخ محمد أيضا يقول هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال؟ الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام للأمة المسلمة رجالها ونسائها. إذا لم تجد الماء تيمت. ما هو آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟ إذا طلع الفجر تنتهي الوتر. حديث إن الله أمر بصلاة هي خير لكم من حول النعم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. نختم أسئلة الأخ محمد صالح والحلقة أيضا بسؤاله الأخير يقول أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب فوجهوني جزاكم الله خيرا. أولا نعم من الغضب بل يرمي البلايا ومصيبه المصائب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صني قال لا تغضب فردد مرارا ولا تغضب لا تغضب. قال العلماء لأن الغضب جامع الشر فالغضبان ربما يضر بنفسه أو بولده أو بماله أو بزوجته أو يتكلم أقوالا سيئة يؤخذ عليه. ولهذا قال العلماء ينبغي أن نعالج الغضب بالفعل الشرعي. هو النبي أمر الغضبان إذا غضب إن كان قم يقعد وإن كان قم يضطجع وإن كان ويتوضأ ويصلي ركعتين لعل الله يخف عن الغضب ويزول عنه وألا يبحث عن سبب الغضب فيبتعد عنه بقدر استطاعته. فإن الغضب مصيبة مصائب عظيمة لأنه إذا غضب لا يبالي ما يقول ولا يهتم ما يقول بل يقول أقوال سيئة تؤخذ عليه وصلحا قوي ربما طلق امرأته أو أتلف ماله أو ولده أو ذا فإنه يصدر صرفات جنونية لا عقلية.